بكثرة الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا أن الله يشرح صدر والدتك لقبول هذا الأمر وأن تعينك عليه، فهذا الدعاء سلاح نغفل عنه بارك الله فيكم، أقول سلاح نغفل عنه كثيرا. اجتهد بالدعاء لها في ظهر الغيب، ولا نقول لك اعصي والدتك وخالفها، إنما حاول فيها مرارا وتكرارا، حاول فيها مرارا وتكرارا. قيل الإمام أحمد سأله سائل قال إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال انصحها لعلها تصلي، يعني كرر انصحها لعلها تصلي. قال هل تجب علي صلة رحم أبناء عم أبي، علما أن عاداتنا لا تتواصل أن عادتنا لا نتواصل معهم لبعد النسب، ووالدي كذلك أمرني بعدم السلام عليهم. عموما صلة الأرحام والأقارب هذا من الدين، جاءت السنة تحث عليها وتدل عليها، فمواصلتهم طيبة ولو بالاتصال والسؤال عنهم حسن، هذا طيب. أما كون والدك يأمرك بأن لا تتواصل معهم ولا تسلم عليهم فلا يجوز طاعته في هذا، ولكن تواصل معهم بطريقة ماذا؟ بالاتصال أو بإرسال رسالة ونحو ذلك. إنما الطاعة في المعروف. قال ما هي كيفية النفث بالمعوذتين والإخلاص عند النوم؟ أم يكفي هل للإنسان أن يلتمس حتى قفاه أم يكتفي بما تقدم من بدنه؟ هو جاءت السنة وبينت ذلك عائشة رضي الله تعالى من كونه عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه ثم يقرأ وينفث فيها ويمسح ويمر بذلك بيديه ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده، كما جاءت به السنة فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما استطاع من جسده. إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه دخل فيها بدون وضوء فهل يلزم المؤمن إعادة الصلاة؟ إذا تذكر الإمام أنه يصلي بالناس وهو على غير وضوء يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يتم الصلاة وهو غير متوضئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهو عند انصرافه له أن يقدم أحدا من خلفه يكمل الصلاة بالناس. أما إن استمر والعياذ بالله فهو مرتكب لأمر يرحمك الله عظيم جدا، ويخشى عليه عند بعض أهل العلم من أنه يعني ارتكب هذا الأمر، وقد يقع بعض العلماء يوقع عليه يعني حكما شنيعا وشديدا وهو التكفير، لأنه استحل استمرار أداء الصلاة بعلم وبلا عذر وهو على غير ماذا؟ على غير طهارة، فالأمر خطير. لا تقول أنا أحرج من الناس، خل الناس إيش ماذا ستقول الناس، ولكن أنت تقف بين يدي الله جل وعلا وتستهين بمثل هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين بارك الله فيك، فيجب عليه أن يخرج من الصلاة. فإذا صلى بالناس وهو غير متذكر إلا بعد انقضاء الصلاة وانصراف الناس ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء أو بغير وضوء، فإنه الحالة هذه تلزمه الإعادة هو فقط، ولا تلزمهم أي لا تلزم البقية، كما فعل عمر رضي الله عنه لما صلى يوما بالناس الفجر وهو جنب ولم يتذكر إلا بعد فوات الوقت، فصلى وحده ولم يأمر الناس بماذا؟ بإعادة الصلاة. قال رجل صام صوم تطوع ولكنه تسحر بعد أذان الفجر بحوالي ربع ساعة، فهل صومه صحيح مع العلم أنه حديث عهد باستقامة؟ إن كان هذا الذي تسحر بعد الأذان بربع ساعة إن كان يعني نسي لم يسمع الأذان وظن أنه لا زال بالليل لا زال في الليل ولم يؤذن بعد الفجر فلا حرج عليه يمسك ولا حرج عليه، لكن إن تسحر أو أكل بعد الأذان ومتيقن بهذه المدة فصيامه باطل ولا يصح. كون حديث عاد باستقامة هذا لا لا لا لا لا لا يعني لا دخل له في الحكم. هذا سائل يقول اعتبر عن جدي قد توفاه الله، كيف يكون التلفظ بنية العمرة؟ وهل يجوز الشخص أن يذهب للتنعيم ويعتمر عمرة ثانية؟ الاعتمار عن الغير له شروط بارك الله فيها فيكم، منها أن يكون الرجل قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، وإن كان هذا الجد قد اعتمر من قبل عن نفسه فلا داعي لأن يعتمر عنه، بل يعتمر هو عن نفسه ويدعو لجده فهذا أفضل، فهذا أفضل. أما إن كان الجد المسؤول عنه توفي رحمه الله ولم يعتمر فلا حرج بعد أن يعتمر هذا الشخص وكان قد اعتمر عمرة الإسلام عن نفسه، لا حرج أن يعتمر عن جده، وإذا ما أراد التلبية يقول لبيك اللهم عمرة عن جدي، وإن لم يتلفظ بهذا لكنه عقدها في القلب يعني لفظ الجد لا حرج. قال وهل له أن يذهب إلى التنعيم ويعتمر عمرة ثانية؟ مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة لأهل العلم كلام فيها بارك الله فيكم، والأصل والسنة أن المرأة إنما ينشئ هذه العبادة سواء حج أو عمرة في سفرة واحدة لكن إذا كان يشق عليه المجيء مرة أخرى فاعتمر عن جده وأراد أن يعتمر عن نفسه ويشق عليه المجيء ولا يستطيع، نعم فنقول هنا لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. قال السائل هل الحديث الذي ورد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بألف صلاة هل هذا الحديث خاص بصلاة الفريضة أم أنه يعم صلاة النافلة أيضا والجنازة؟ الجواب قولان لأهل العلم في هذا، منهم من يخصه بصلاة الفريضة نعم، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من المحققين أنه يعم الفرض والنفل سواء كانت نافلة مطلقة أم مثل صلاة الجنازة التي هي من فروض الكفايات ونحو ذلك. نعم. كيفية مجاهدة النفس الأمارة بالسوء؟ جاهدها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يجب أن يجاهد نفسه، معروف النفس الأمارة بالسوء تأخذه هنا وهناك، فعليه أن يتذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه جل وعلا لا يعزب عنه شيء، فعليه أن يتذكر دائما أن الله عز وجل مطلع عليه وأن يراقبه وأن يتوب إلى الله وأن يحدث نفسه بالخير دائما وأبدا، وأن يجاهدها على الطاعات ويرغمها على الطاعات، إذا ما سمع النداء قام فستتسابق إلى المسجد وصلى إن كان وقت راتبة أو نحو ذلك، وتنفل وقرأ القرآن واستعد في الصف الأول، وهكذا جاهد نفسه وقرأ القرآن وحفظ منه ما استطاع وحرص على تحصيل العلم، يجاهدها، لو روضها شيئا يسيرا تتروض النفس خلاص تنقاد له،